هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، اللقاء اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا سورة مدنية، الجزء كله مدني، سور مترابطة ببعضها. الناس اللي تابعت معنا الأسبوع اللي فات سورة الصف، سورة عظيمة كان فيها نوع من الزلزال لأهل الإيمان، بتقول لهم خدوا بالكم من الكلام، خد بالك لما تقول أنا نفسي أعرف ربنا بيحب إيه، خد بالك ولازم تكون صادق، خد بالك إن كتير من العالم بيحاول يطفئ نور الإسلام، ماذا تفعل الآن؟ يريدون ليطفئوا نور الله. يا ترى لسه بتسأل عن أحب الأعمال الله؟ السورة النهاردة، المرة اللي فاتت حكينا قصة إن مجموعة من الصحابة قاعدين وبيسألوا، النهاردة عايزين نحكي قصة نبدأ بها سورة الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى، سورة مدنية، أيضا المسبحات إن شاء الله. أيضا الأسبوع القادم عايزين نبدأ سورة المنافقون بقصة، لأن الثلاث سور مرتبطين مع بعض، الصف والجمعة والمنافقون. سورة النهاردة سورة من المسبحات، بتبدأ صيغة المضارع، وعشان نفهم صيغة المضارع خليني أحكي لكم القصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المسلمين، وقضية الجمعة في خلاف أصلا، هل الجمعة بدأت في المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كده كده في اتفاق إن الجمعة كانت في المدينة لم تكن في مكة، لكن هل قام الصحابة بالجمعة قبل ما يروح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلا كتير من كتاب السير قال الأنصار أو مجموعة المسلمين اللي هناك، ومنهم سيدنا مصعب بن عمير لأنه هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أقاموا الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن أول من أقام الجمعة أسعد بن زرارة، عشان كده كعب بن مالك كان ابنه ماشي معاه، كان بيستغرب ليه كل ما بيسمع أذان الجمعة بيدعي لسيدنا أسعد بن زرارة، فابنه قال له أنا كل ما أسمعك بتسمع الأذان الجمعة بتدعي له، قال ما هو ده أول من جمعنا وخطب فيه. فالشاهد ان في كتاب من السير قالوا ان كان في جمعه قبل بعثه النبي، قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اجتمعوا في المدينه، وبعد كده هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واقام اول جمعه وهو منتقل من قباء الى مسجده صلى الله عليه وسلم في منتصف الطريق، ثم بعد ذلك كانت الجمعه ثابته. مره من المرات النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعه ومرت قوافل، سواء قوافل تجاره او معاها طبل وزمر، حصل نوع من استثارة للصحابة وهم قاعدين في الخطبة، وقيل إن ده كان في أوقات فيها قحط، كان في احتياج لهذه التجارة. تمام، بعض العلماء من باب التماس العذر لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الآثار يعني بسند فيه كلام، إن كانت الخطبة في اللحظة دي كانت الخطبة بعد الصلاة، يعني كانت مستحبة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأول وكانت الخطبة. عايز تخيل مشهد القوافل بتمر فيها نوع من إثارة الانتباه، سواء بالطبل أو باللهو والزمر أو الاحتياج للدنيا، التجارة معدية وهم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هتعمل إيه؟ هتختار القوافل اللي بتمر ولا تقعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الصحابة قام من المجلس وراح للتجارة للهو، وقلة قليلة اللي مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال 11، بعضهم قال 13، وفي أرقام تانية لكن الغالب يدور ما بين 11 و13 اللي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة. فكان مشهد مؤلم، كلمة اللي في آخر السورة وتركوك قائمة، مشهد مؤلم قوي، بعد التعب اللي تعبوا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يجي للآية لسه في ناس بتقوم من المجلس. الشاهد السورة بتعالج هذا المشهد، ومش بس بتعالج هذا المشهد، السورة بتخاطبنا إحنا عشان الصحابة اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وتعب في تربيتهم كانوا أفضل جيل. الصحابة مروا بأخطاء لأن الصحابة بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابة، التربية يا جماعة ليست سحرا وليست حلا سحريا بينقل الإنسان من حالة التقصير إلى حالة الكمال في خطوة واحدة، لا، الإنسان سيظل يخطئ، ذلك منهم من أخطأ زي حاطب بن أبي بلتعة في سورة اللي شرحناها في سورة الممتحنة، ومنهم من قام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من شرب الخمر، ومنهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم حتى بلغ بهم إلى أفضل نموذج بشري من أتباع الأنبياء. فأيضا السورة بتخطبنا كيف نلحق بهؤلاء الجيل المضيء ده، كيف نلحق به؟ يبقى الوقت السورة هنقرأها إزاي؟ نقرأ السورة وهي بتعاتب من قام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تخاطبنا نحن كيف نلحق بهؤلاء. فلذلك بدأت السورة، عايزك تخيل بداية السورة ونهاية السورة. نهاية السورة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، ده القصة اللي احنا شرحناها. يبقى مشهد ختام السورة ناس تركة المجلس، مجلس التسبيح، مجلس العلم، بداية السورة بصيغة المضارع: إن أنتم تركتم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هناك من لا يفتر عن التسبيح. ذلك دي السورة بدأت بالمضارع. وسورة التغابن لعل بقى إن شاء الله في الموسم الجاي نبدأ بسورة التغابن ونتكلم ليه بدأت بصيغة المضارع. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، استمرار التسبيح. فإن أعرضتم أنتم فالله سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث. بعض العلماء ربط الأربع صفات دول بأن هذه الصفات من لوازمها أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآية كده: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين. فلو شلنا هو الضمير نحط مكانه الملك القدوس العزيز الحكيم بعث في الأمين رسول. من ملكه أنه لم يترك الناس سدى، أرسل إليهم رسالة شرفهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالملك العظيم أرسل هذه الرسالة، كيف ستتعاملون مع رسالة الملك؟ لما الملك يرسل رسالة، هذه رسالة الملك، كيف ستتعامل معها؟ الملك القدوس المنزه الذي أراد أن يطهركم، الذي أراد أن يزكيكم، كيف ستتعاملون مع هذه الرسالة؟ من تعظيم رسالة الملك القدوس أن تجلس لتسمع هذه الرسالة، مش تقوم وتسيب المجلس. ففي عتاب من أول لحظة. الملك أرسل إليكم رسالة، القدوس أرسل إليكم رسالة، العزيز الذي لا يغالب، هل ستتركون رسالة الملك وتقومون؟ هذا فيه عتاب لكل من يترك مجالس العلم بعدما جلس فيها، لكل من طلب العلم وسار في طريق الدعوة ثم انفض، هذا عتاب له. نذكره ونقول له: الملك القدوس العزيز الحكيم أرسل إليكم هذه الرسالة، فماذا أنتم فاعلون مع رسالة الملك القدوس العزيز الحكيم؟ الرسالة المليئة بالحكمة، كيف تعرضون عن هذه الرسالة الحكيمة؟ الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث. فإذا من لوازم هذه الصفات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميين العرب، وكانوا غالبهم لا يقرأ ولا يكتب، كان في بعضهم بيقرأ ويكتب، لكن الغالب كانت أمة أمية، الأصل فيها العلم الشفهي والخطاب الشفهي، وكان بيتناقل الأجيال هذا الموروث الشفهي، بل كانت تحفظ الأشعار والعلم كان علما شفهيا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وده يعرفنا قيمة العرب في حمل الرسالة، وأن الله اصطفاهم أولا لحمل هذه الرسالة، وده تشريف معه تكليف، فكل تشريف معه تكليف. هل معنى ذلك أن العجم لا يحملون الرسالة؟ لا، احنا لسه هيجي لنا دلوقتي، وآخرين منهم هيجي لنا في الآية بعد كده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملك القدوس العزيز الحكيم بعث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ما هي أهم وظائف النبوة حتى نسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ فمن كان يتلو على الناس آيات الله، ومن كان يزكي الناس بآيات الله، ومن كان يعلم الناس الكتاب والحكمة، فهو يقوم بوظائف النبوة. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا إيه؟ العلم. ميراث النبوة هو العلم. يتلو عليهم آياته، وهذا من ملكه وقدوسيته وعزته وحكمته سبحانه وتعالى. يتلو عليهم آياته، من وظائف النبوة تلاوة الآيات على الناس، لازم الناس تسمع كلام ربنا. مش بس كده، نسعى في تزكية الناس. التزكية فيها معنى التطهير والنمو، النفوس بتختلط بالأدناس وتدنس بالنظر كثيرا في الأرض، فلا بد أن الداعية والواعظ والعالم يزكي الناس بآيات الله سبحانه وتعالى. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قيل الحكمة السنة أو فقه الكتاب، يعلمهم الكتاب والحكمة. شوف النقلة عشان نشكر الله على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من شكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم من مجلسه، سواء العتاب للصحابة اللي قاموا أو لنا نحن، ونحن الآن لا نصبر على مجالس العلم، لا نصبر على مجالس القرآن والسنة، لا نصبر على مجالس تعلم العلم. يجلس بعضنا يتعلم في دين الله، يبدأ شبر شبرين، بعضهم يقعد شهر شهرين سنة سنتين ثم يعرض. هذا عتاب له. ربنا بيقول له تذكروا كيف كنتم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. تخيل أمة منهارة، ليست أمة أصلا. أهل الكتاب كانوا يتفاخرون وكانوا يتكبرون على العرب، ليس لديكم كتاب ونحن لدينا كتاب، أفبعد أن من الله عليكم بالكتاب والحكمة تعرضون عنه؟ يعني هذا شرفكم، أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين، آخرين يعني إيه معطوف آخرين؟ ربنا بيقول هو الذي بعث في الأمين. هل ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم للأمين ولغيرهم؟ نعم. هل تعليم الكتاب والحكمة للأميين اللي كانوا الصحابة ومن بعدهم؟ نعم. لذلك كثير من العلماء قال مين وآخرين منهم؟ بعضهم قال العجم، يبقى اللي قبل كده العرب ودول العجم. بعض كده قال التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين إلى يوم القيامة. ذلك بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في أصلابي أصلابي أصلابي هؤلاء رجال ونساء يؤمنون بي. يعني الدعوة مستمرة إلى يوم القيامة. وهذه الآيات سورة الجمعة واللي فاتت في سورة الصف من دلائل أن هذا الدين هو الدين الحق الأوحد الذي سيسود وينتشر. فلذلك قال وآخرين، بس غريب قوي أن ربنا قال له آخرين، سواء العجم أو إحنا اللي هنيجي بعد كده إلى يوم القيامة. ربنا قال منهم. منهم في إيه؟ منهم في الأخوة الإيمانية. هذه الأمة أمة متماسكة، لا تفرقها لغة ولا يفرقها لون ولا يفرقها انتماءات. هذه أمة واحدة، زي ما السورة اللي فاتت يحب الذين يقاتلون في سبيله صفة، هذه أمة مجتمعة. فجاءت سورة الجمعة بعد سورة الصف، فنحن صف نكون مجتمعين. الله يحب هذه الأمة هكذا. وآخرين العجم أو من سيأتي إلى يوم القيامة. بعض العلماء قال الفرس، وده شيء غريب قوي. ليه ربنا قال، ليه بعض العلماء قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم الفرس؟ إن بيروى في الآثار إن واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أسئلة الصحابة، مين اللي يكون منهم ده؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر السؤال. فكان سيدنا سلمان الفارسي موجود، فوضع يده صلى الله عليه وسلم على كتف سلمان وقال لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال من هؤلاء. في ناس يا جماعة بتعرف تبحث عن الإيمان، وكذلك كان سلمان. سلمان ضحى بكل حاجة رضي الله عنه، وما فيش معانا وقت، ارجعوا اسمعوا قصة سلمان الفارسي كيف وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مر بأكثر من 4 دول تقريبا، ومر بأزمات وناس بتدعي الدين وهو نصاب وكذاب، كل ده لم يمنعه من الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الإيمان في الثريا، في ناس الإيمان بجوارها، ممكن يوصل الإيمان من جيبه وموبايله، في ممكن يسمع دروس عن الإيمان وهو مكسل. ربنا بيقول لك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي بيقول لو كان الإيمان في ثريا، في ناس لو الإيمان بعيد بيسافر له، لو الإيمان محتاج لسفر بيسافر، لو الإيمان محتاج لتعب بيتعب، وفي ناس لا، لو كانت الدنيا هي في الثريا ويتعب عشان الدنيا لكن مرضاش يتعب عشان الإيمان. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي بالصحابة، لسه ما وصلوش لمرتبة الصحابة. فكأن هنا لم يلحقوا بهم، إما في الزمان ما كناش في زمن الصحابة هيجوا بعدهم، أو في المقام، وده عمره ما يحصل إن يأتي ناس يكونوا في مقام الصحابة. لكن على الأقل السورة بتقول لك كيف نلحق بالصحابة، أي كيف نسير على طريقه. يعني واحد ممكن يسأل سؤال، هؤلاء حازوا شرف الصحبة رضي الله عنه، كيف نلحق بهم، كيف نسير على خطاه، كيف نتبعهم بإحسان؟ السورة بتجاوب على السؤال ده، هنقول دلوقتي. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ربنا يجعلنا منهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ربنا يرزقنا هذا الفضل. خد بالك هنا في عتاب، ومحتاجين نفهم ايه علاقة العتاب اللي هيجي لبني إسرائيل. السورة بدأت الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، واختام السورة ان في مجموعة من الصحابة مجموعة من المسلمين سابوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الجمعة. إيه علاقة اليهود في النص؟ تمام؟ عشان نفهم. احنا السورة بتوجهنا لحاجتين، سواء للصحابة اللي تركوا المجلس، أو سواء لنا كيف نلحق بخطى الصحابة. ففي هنا عتاب. إيه نوعية العتاب؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفار. يعني إيه حملها ثم لم يحملها؟ يعني هو حملها ولا ما حملهاش؟ يعني إيه حملوا التوراة ثم لم يحملوها؟ حملوها الأولانية كلفوا العمل بها، تمام؟ يعني لما تيجي الواحد وتقول له أنا هحملك الأمانة، فيقول لك ماشي، تقول له خد الأمانة، هو كده أنا حملته الأمانة، وتفاجأ إنه خان الأمانة، يبقى أنا أقول إيه؟ حمل الأمانة فلم يحملها. بنو إسرائيل كده، ربنا كلفهم العمل بالتوراة وكلفهم حفظ التوراة فحرفوها وضيعوها وبدلوا فيها. يعني حتى حرفوا الألفاظ، وكان بعض العلماء بيقول حملوها يعني كانوا بيقولوا الألفاظ ولم يعملوا بها، لذلك قالوا في هذه الآية فيه ذم لمن يحفظ ألفاظ القرآن ولا يعمل به. خلينا الأول نمشي مع معنى الآية. مثل الذين حملوا التوراة كلفوا العمل به، يبقى التوراة أمانة، تحمل هنا أمانة، عملت فيها إيه؟ ثم لم يحملوها للأسف، أعرضوا عنها. فربنا بيحذرنا، هل سنكون مثل بني إسرائيل نتحمل أننا نحفظ القرآن، أننا أمة الإسلام، أننا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا نحمل هذا الدين، ثم لا نكون من أنصار الله كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صف وشرحنا المرة الماضية؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا. طيب دي جريمة، الإنسان يكلف العمل بالدين ثم يعرض. إيه التشبيه بإيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار مشهور ببلدته وغبائه ثم يحمل أسفارا. ربنا أثبت إنه شايل سفر، السفر ده الكتاب المضيء، من معاني الأسفار الشيء المضيء، أسفارة الشمس، والسفير ده اللي بيسافر، والصبح إذا أسفر، السفر في معنى الإضاءة والكشف، كتب تضيء لهم لكنهم لم يعملوا به. يبقى أول عتاب في السورة إياكم أن تهتموا بالألفاظ وتتركوا العمل، خطورة إن الدين يتحول إلى كلام بدون أعمال، نفس العتاب بتاع السورة الماضية، لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى من جرائم الإفساد في الأمة أن نقول الدين، إن إحنا نقول هنطلب العلم ونتعلم العلم ثم لا نعمل به. هذا للأسف نسأل الله العافية كالحمار يحمل أسفار. الغريب تشبيهات القرآن، في تشبيهات كتير في كتب أصلا في أمثال القرآن وتشبيهات القرآن. المثلين اللي في القرآن تشبيه الإنسان بالحيوان فمثله كمثل الكلب، وهنا كالحمار، التشبيهين لناس حملوا الآيات ثم أعرضوا عنها، فكأن من يعرض عن القرآن يفقد إنسانيته. تاني آية الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه، وهنا حملوا التوراة ثم لم يحملوه. فالذي يتعلم القرآن ثم يعرض عن تطبيقه يفقد إنسانيته، نسأل الله العافية. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا من التكذيب بالآيات، الإعراض وتحريف الدين، هذا من التكذيب بآيات الله، نسأل الله العافية. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إيه اللي ممكن يخلي اليهود يحملوا الأسفار ولا يطبقونها؟ اليهود دايما موصوفين بالقرآن إنهم مغضوب عليهم، تمام؟ ولما بيجي كلمة غضب عليهم في القرآن كتير مفسرين يقول أكيد دول اليهود. ليه غضب الله عليهم؟ لأنهم تعلموا وأعرضوا عن علم، تمام؟ إيه اللي يخلي واحد يعرف ويعرض؟ إيه اللي يخلي عالم يبيع دينه؟ نسأل الله العافية. إيه اللي يخلي داعية يعرض ويبيع دينه؟ إيه أهم عامل؟ أهم عامل حب الدنيا وكراهية الموت، الوهم. شوف الآية اللي بعدها، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. هم أصلا يخافون الموت، في سورة البقرة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. العلماء قالوا الآية دي زي آية البقرة، هل المقصود بيها لو أنتوا بتحبوا ربنا قولوا يا رب نموت، تمنوا الموت حقيقة، ولا المقصود الدعوة للمباهلة؟ بعض العلماء يختار القول الأول، وابن كثير يختار القول الثاني، لأن هي دعوة للمباهلة، إن هو يقول له طب تعالى، مش أنت بتقول لك على الحق، تعالى ونقول إن نبتهل أمام الله سبحانه وتعالى ونقول يا رب موت الظالم الكاذب منا، نزل عليه العذاب. فكانوا يخافون. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه، هي دي المشكلة، حذر الموت. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال قل متاع لو أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. لن يستطيع الإنسان أن يقوم بهذا الدين وهو لا يرجو الله واليوم الآخر. لذلك الآية بتاعت الأسوة اللي ذكرناها في سورة الممتحنة وآية الأسوة اللي في سورة الأحزاب لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لن يستطيع أحد أن يتأسى بالأنبياء إلا إذا كان يرجو الله والدار الآخر. كلما كان الإنسان الدنيا أكبر همه كلما ترك من دين الله سبحانه وتعالى. قل إن الموت الذي تفرون منه، وهنا جمال القرآن، واحد بيفر من الموت مش الموت هيدركه، لا الموت هيلقاه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب، الله أعلم أنت كنت بتضمر إيه، عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، مش بس تقولون، أعمالك كانت إيه. يبقى تاني السورة الأصل إن هي كانت بتقول للمسلم ألا تدري هذا الشرف العظيم، أنت مش واخد بالك إنك من الأمة المصطفاة، أنت مش واخد بالك حتى زي ما قلنا الأسبوع اللي فات في سورة الصف إن دي أمة ربنا استبدلها أمة بني إسرائيل واصطفاكم الله سبحانه وتعالى، ماذا ستفعلون مع هذا الشرف؟ ده شرف عظيم، كيف تتركون تعلم هذا الدين؟ هل ستفعلون كاليهود وتكونوا كالحمار يحمل أسفاره؟ ولا ستتعلمون هذا الدين وتطبقونه؟ بعد كده فجأة السورة يا أيها الذين آمنوا، دايما عايزك سورة الصف والجمعة المنافقون فيهم ترابط في المواضيع وفيها نداءات للمؤمنين. احنا قلنا في سورة الصف ثلاث نداءات للمؤمنين، لما تقولون هل أدلكم على تجارة كونوا أنصار الله. هنا يا أيها الذين آمنوا مشهد إذا نودي للصلاة، ليه السورة التقطت المشهد ده؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة الجمعة احنا اتكلمنا عن قصة اللي بدأت المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، في ناس سابت الخطبة لأجل التجارة أو اللهو، تمام؟ الله سبحانه وتعالى أراد من كل أمة من الأمم يوم من الأيام تتفرغ فيه وقتا فقط من اليوم تتعبد فيه الله سبحانه وتعالى. تاني، الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتفرغوا له وقتا في الأسبوع، واضح؟ الله سبحانه وتعالى لا يريد منا جميعا أن نتفرغ بالكلية للدين، لن تقوم الحياة، تمام؟ إذا اختار ذلك بعض الناس بما لا يضر بدنياهم هم أدرى بمصالح، لكن ليس عندنا رهبانية مطلقة، بل رهبانية الأمة في الجهاد. من اختار أن يجاهد في سبيل الله هذا اصطفاء عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد من كل أمم من الأمم أن يكون في يوم من الأيام في جزء من اليوم يتفرغ فيه للطاعة، ممنوع في دنيا. وهذه حاجة فطرية، الإنسان لو ما عملش كده سيفتن. ذلك سيدنا حنظلة لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا منافق، قال له ما تقولش كده، أنت ليه منافق ولما ذاك؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رائعين، فإذا ذهبنا إلى الزوجات والأولاد والأراضي والضيعات انشغلنا فنسينا كثيرا. قال يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة تسمع فيها عن الجنة والنار رأي العين وساعة تعمل فيها في الدنيا. وهكذا بكل بساطة الإسلام يعالج قضية الجمع بين الدين والدنيا بكل بساطة، ولا نحتاج إلى العلمانية التي عزلت الدين عن الدنيا. إحنا عندنا في نفس اليوم ممكن تتعبد ممكن تشتغل في الدنيا في نفس اليوم. اليهود رفضوا اليوم واختاروا يوم السبت وأصروا عليه، فكانت عقوبتهم أن اليوم كاملا لم يوفق اليهود لاختيار الجمعة. هنا فيها في تفاصيل، هل فرض عليهم ورفضوه ولا هم اختاروا، ايا كان يعني. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري وابن حجر استفاض في شرح الحديث في كتاب الجمعه وغيره، ان هو قال نحن الاخرون الاولون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا، فلنا الجمعه، هم اختاروا السبت اللي بعدنا والحد للنصارى. فلما اختاروا السبت والنصارى اختاروا الاحد، ضلوا عن اليوم الذي يريده الله، وفقت هذه الامه الى هذا اليوم اجتهادا وشرعا بتعبير ابن حجر. يعني الأمة اجتهدت زي ما قلنا في أسعد بن زرارة وغيره في المدينة، وفقت ليوم الجمعة والله سبحانه وتعالى أمرهم بهذا الأمر. اليوم كل ده أنا بقول ليه؟ عشان أقول لك افهم فلسفة الإسلام في التعامل مع الدنيا ببساطة من خلال سورة الجمعة. تجد إن أمة الإسلام هي الأمة الوحيدة اللي ممكن في وسط الحياة جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، ممكن في وسط الحياة كده تقوم تصلي وترجع تاني. ذلك بقية الأديان لما تشوف مثلا اي مطارات ضخمه، اماكن ضخمه فيها تجمعات في دول غربيه، تجد ان المساجد ازحم الاماكن، ناس داخله تصلي وناس طالعه، ناس داخله تصلي وناس طالعه، مش محتاجين يستنوا يوم يتفرغوا فيه كاملا، لا عادي جدا انه يقطع وقت الدنيا ويذهب الى الصلاه ثم يعود. هذه اللياقه الايمانيه لا توجد الا عند المسلم، فلا يحتاج انه يعزل الدنيا عن الدين، لا نحتاج الى علمنه الحياه، بالعكس نحن نخرج من العبادة، ركز، نخرج من العبادة مصطحبين ما سمعنا من الدين إلى الدنيا. هنقول دلوقتي المعنى ده في الآية. يبقى تاني، يا أيها الذين آمنوا لابد لكم من ساعة في الأسبوع وقت معين تنقطع فيه عن الدنيا، لا نريد منكم انقطاعا يوما كاملا. هذا كان عقاب كان عقابا لليهود والنصارى، أما أنتم من رحمة الله بكم تستطيعون الجمع. فما ينفعش في لحظة الدين تقوم، ده ربنا أصلا يسرها عليك، يعني ساعة الجمعة دي هذا أصلا تيسير، هذا تخفيف لم يحدث للأمم السابقة. تقوم وتسيب الساعة بتاعة الجمعة وتروح تشوف التجارة، ولا تيجي تسيب ساعة الوعظ وتسيب ساعة العلم وتبقى مشغول بالدنيا. شوف الناس الوقت في خطب الجمعة، الخطب كلها كرواتة، والناس تقعد تستنى عشان الصلاة وتنزل تصلي، ومفيش خطب وعظية قوية. بوظنا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لازم فيها ذكر يزلزل القلوب، يذكر الناس بهموم المسلمين بآخرتهم. خطب الجمعة كتير من العلماء تكلم ان خطب الجمعة لا تكون للمشتركات الإنسانية، يعني فاش خطبة الجمعة انا طالع اكلمكم عن مثلا النجاح الدنيوي، دي مشتركات إنسانية، دي مش خطبة الجمعة. خطبة الجمعة من خواص، شيء خاص في الشريعة، يتحدث عن شريعة الله، تكلم عن أزمة بيمر بها المسلمين، تكلم عن علاج قضية، حتى لو هتتكلم عن علاج قضية دنيوية تكلم عن أمر الشرع فيها، تعظ الناس وذكرهم بالدار الآخرة. الناس جاية ساعة في الأسبوع وده أقل احتياج. خد بالك في ناس بقى تيجي الجمعة وبعد كده بتحضر درس يوم كذا وبتسمع دروس وبتطلب العلم، فأقل احتياج ليك مرة في الأسبوع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، شوف التعبير، فسعوا. العلماء قالوا بس عندنا أحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إحنا رايحين الصلاة يكون علينا السكينة ما نجريش. قالوا هنا السعي بالقلب. إزاي يكون عندك لياقة إنك تترك الدنيا؟ مش بس وذروا الشراء، وذروا البيع. البيع دي يعني اللحظة اللي بينتظرها التاجر، ده لحظة يعني هديله الفلوس لا سيبها. والعلماء ليهم بقى، الفقهاء ليهم كلام عن حكم البيع بعد النداء صلاة الجمعة، أذان صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. شوف رحمة ربنا، ما تجيش على ساعة الدين وتخلطها بالدنيا. خلي ساعة الدين لو انت عايز تسمع درس، لو انت عايز وعظ، لو انت عايز تطلب العلم، ما تبقاش قاعد مخلط، خلي فيه صفاء للسماع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل، لما انت عندك أوقات الدنيا مباحة، لكن أوقات الدنيا المباحة لا تنسى فيها ذكر الله، وهذا خاص بهذه الأمة. لذلك هذه الأمة ستكون عصية دائما على العلمنة، إن تكون دنيتها منفصلة عن آخرتها أبدا، هي مشتبكة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، خد بالك، واذكروا الله كثيرا وأنتم في الدنيا. واذكروا الله كثيرا، اذكروا ما سمعتم في الخطبة، واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. كل المقدمة دي عشان المشهد الختامي، يا إلى جمال القرآن، زي سورة الصف، كل السورة دي عشان السؤال أحب الأعمال يا الله. وهنا كل المقدمة دي الملك القدوس العزيز الحكيم أرسل إليكم رسالة، كيف ستتعاملون معها؟ هناك أمة تعاملت باستهتار مع الرسالة، حملتها على ظهورها دون أن تعمل بها، إياكم أن تكونوا مثلهم، ثم إياكم أن تتعاملوا مع هذه الرسالة بالإعراض. عجبني أحد المشايخ كان بيقول الإعراض أشد على الدين من اعتراض أهل الكفر، الإعراض أشد من الاعتراض، إعراض المؤمنين أشد آثرا في الدين من اعتراض الكافرين. الله تكفل لنا بهذا، المعرض بيترك الثغر فارغا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، خد بالك ما قالش انتشروا، الانتشار جه بعد الصلاة، الانتشار كأن في شيء منظم، الإنسان لما بيكون دينه منظم دنيته بتكون منظمة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، مشهد مؤلم قوي، بعد كل التعب اللي تعبه النبي صلى الله عليه وسلم لسه في ناس بتسيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السورة الجاية إن شاء الله الأسبوع القادم هنتكلم عن مشهد أيضا حصل بين الصحابة، أن كما قلت في أول السورة النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابة جاهد كثيرا. تغيير البشر ليس سهلا، عشان بتيجي تربي ابنك، بتربي الإخوة، بتشتغل في العمل التربوي، لابد أن تفهم أن الأمر فيه تبعات، وأن الناس لن تتغير بعصا سحرية، وستقع منهم أخطاء تلو أخطاء، ولا بد أن تصبر. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه إنه بقي معه 11 واحد، أقصى 13 واحد، قال لو تتابعوا جميعا، لو كله قام، لسال عليهم الوادي نار. الله أكبر، يعني الناس اللي فضلت كانت أمانا لمن ذهب. أيوة يا جماعة، قوافل التجارة ولهو بتمر علينا وإحنا في مجالس الدعوة وطلب العلم، في ناس كتير بتنفض، يقول لك يا عم أنا مش فاضي، أنا راح أشوف دنيتي. تقول له طيب ما أنت حاول تجمع، لكن ما تتركش الدعوة إلى الله، ما تتركش العلم، ده ثغر عظيم، ده شرف، دي أمانة، ده تكليف، ده تشريف. إزاي تترك تعلم رسالة الملك القدوس العزيز الحكيم وتبليغها للناس؟ كيف تترك ذلك الأمر؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، قوافل التجارة واللهو اللي بتخلي ناس تنفض، في ناس في ثلة قليلة باقية، الثلة اللي بتفضل دي أمانا، تكون أمانا للناس فيرجعوا لها. وتركوك، الناس دي رجعت بعد كده ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم قائم زي ما هو، ولقيت فيه صحابة قاعدين. في ناس بتنفض عن الدين، بتمر أزمات اقتصادية، أزمات أمنية، تمر أزمات كتير تخلي الناس تنفض، لا بد من وجود بقية تبقى يعود إليها الناس. مهما مرت عليهم قوافل اللهو والتجارة يظل باقيا يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطبق ما سمع. يبقى لو هترجع للصورة بالعكس كده، الخطأ إن في ناس سابت المجلس النبي صلى الله عليه وسلم تصليحه لناس تقعد وتسمع، خطأ اليهود إن هي سمعت وتعلمت لكن ما نفذتش، هتسمع وهتعمل. ملخص الصورة إيه؟ سمعنا وأطاع، تجلس مجالس السماع للدين وتطبق قدر المستطاع. هذا كيف تلحق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. طيب الجلوس في مجالس الدين ومجالس العلم والدعوة إلى الله أمر صعب، يحتاج إلى مجاهدة، بل هو من أبواب الجهاد حقا في هذا الزمان، في زمن الانفتاح الدنيوي وزمن الفتن وزمن الشهوات واللهو والتفاهة، هو فعلا من الجهاد. طيب أنا محتاج زاد لكي أصبر، فربنا بيقول لك قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. خلي ده شعار ليك، طالب العلم والدعاية الله محتاج يحط عنده الشعار ده، يكتب كده ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. هناك أسرار في الرزق لمن اختار دين الله سبحانه وتعالى، والله هناك أسرار لمن اختار طريق الله مخلصا، هناك أسرار بينه وبين الله في أبواب الرزق. الله خير الرازقين دي من المواطن، هي وبعض الصور في سورة سبأ وسورة مؤمنون، من المواطن اللي جات فيها كلمة خير الرازقين، صفة الله سبحانه وتعالى أنه خير الرازقين. في الذاريات قلنا جه الرزاق بالقوة المتين، هنا خير الرازقين، ستصبر وتجلس في هذا المجلس، أبشر بما عند الله سبحانه وتعالى. خلي شعارك ما عند الله خير من اللهو والتجارة. الشعار الثاني في السورة سمعنا وأطعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.